تفسير الآية 17 من سورة الحج يقول تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. أي هذا دعوة وتشجيع لكل أصحاب الأديان الأخرى غير الإسلام أن يسلموا حتى يسعدوا تمام السعادة في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى العليم بكل شيء الشهيد عليه سيحاسبهم يوم القيامة، فليحسنوا بالتالي إذن الاستعداد للحساب. أي إن الذين آمنوا أي المسلمون الذين آمنوا أي صدقوا بالرسول الكريم محمد وبالقرآن العظيم الذي أوحي إليه من الله تعالى وعملوا بأخلاق الإسلام التي فيه، والذين هادوا أي واليهود الذين أسلموا واتبعوا الإسلام الذي في التوراة التي جاءهم بها رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله تعالى والذي كان مناسبا لعصره، والصابئين أي والذين لا دين لهم أو لم يصلهم دين الإسلام جمع صابئ وهو تارك الدين، والنصارى أي والمسيحيين الذين اتبعوا المسيح عيسى بن مريم وما معه من إسلام مناسب لعصرهم في الإنجيل الذي جاءهم به وحيا منه سبحانه، والمجوس أي والذين يعبدون النار، والذين أشركوا أي والذين يشركون في العبادة أي الطاعة مع الله تعالى آلهة أخرى يعبدونها غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها. قوله تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، أي إن هؤلاء جميعا وجميع الناس الله وحده لا غيره حتما سيحكم بينهم يوم القيامة في كل أنواع المنازعات والاختلافات التي اختلفوا فيها أثناء حياتهم بحكمه الفاصل أي الذي يفصل أي يميز بين الحق والباطل، العادل أي الذي ليس فيه أي ذرة ظلم، بإظهار من الذي كان على الحق منهم ومن الذي كان على الباطل، وفصل هذا عن ذاك أي تمييز بعضهم عن بعض بمجازاة المحق المحسن بكل خير وسعادة في نعيم جنات لا يوصف، والمبطل المسيء بكل شر وتعاسة في عذاب نيران لا توصف. فأحسنوا بالتالي أيها الناس الاستعداد لذلك بأن تكونوا مع الذين آمنوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم لتسعدوا تمام السعادة في الدارين، ولا تكونوا مع غيرهم المخالفين للإيمان ولأخلاق الإسلام، وإلا تعستم فيهما على قدر مخالفاتكم. قوله تعالى: إن الله على كل شيء شهيد، أي إن الله يفصل بينهم، لأن الله على كل شيء شهيد أي كثير الشهود أي شاهد على الدوام لكل شيء من أقوالهم وأفعالهم من خير أو شر، سواء أكان ظاهرا أم خفيا، يراه بتمام الرؤية ويسمعه بتمام السمع، ولا ينسى شيئا ولا يخفى عليه أي خافية في كونه كله، وسيحاسبهم عليه بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسة أو يعفو. فانتبهوا جميعا لذلك وافعلوا كل خير واتركوا أي شر من خلال عملكم بكل أخلاق إسلامكم لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.